نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، الفقرة الأولى من فقرات المصنف، من يذكرها منكم؟ ها أم آدم؟ الفقرة الأولى نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. أحسنت. من يذكر آخر؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق ها حسبك. أحسنت. آخر. لا يكفي، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. طيب إذا كنت كمل الفقرة يلا. طيب كملها. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أحسنت. آخر. نعم. أحسنتم. طيب إن شاء الله نستأنف، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. سبق في الدرس الماضي الحديث حول التقسيم المعروف للتوحيد، بعد أن عرفنا التوحيد لغة واصطلاحا وقسمناه إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا أن بعض العلماء قال ينقسم إلى خمسة أقسام، وابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزل به الكتاب أو الكتب هو نوعان، يرى أن النوع الأول هو توحيد في المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد في الطلب والقصد. الأول توحيد في المعرفة والإثبات، الثاني توحيد في الطلب والقصد. ومعنى توحيد في المعرفة والإثبات، هذا الأول هو حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. فهذا النوع يعني الحديث مفصل حوله في هذه الصور التي ذكرنا. النوع الثاني هو توحيد في الطلب والقصد، وهذا ما تضمنته سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وكذا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وكذا في أول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. هذا فيما يراه ابن القيم رحمه الله وذكر ذلك منظومة، ولكن هناك تقسيم آخر مشهور وهو التقسيم السابق، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والبارحة تحدثنا على هذه الأنواع إجمالا، ومعلوم أن العلماء يتحدثون على الشيء إجمالا ليتفرغوا إلى ما الحديث فيه تفصيلا، ولربما يعكسون في بعض الأحيان، وهذا قليل، ربما تحدثوا على الشيء تفصيلا ثم يتفرغون إليه إجمالا. واليوم سوف نتحدث إن شاء الله على هذه الأنواع بشيء من التفصيل، وسيكون أوسع إن شاء الله في الدورة الثانية، ولكن اليوم من باب أشار فأشار فقط. ونبدأ إن شاء الله بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. وهذا توحيد الربوبية تنوعت فيه تعاريف العلماء، فمنهم من قال بأنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما يقول مجدد التوحيد محمد بن عبد الوهاب. هذا تعريفه المختصر في لماذا لهذا النوع. وبعض العلماء قالوا هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وأنه المحيي المميت النافع الضار، وأنه المتفرد بإجابة الدعاء عند الضراء، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بربوبية خلقه إيجادا وإمدادا وخلقا وتدبيرا. ومنهم من قال إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ومنهم من قال توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، توحيده توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا إفراد الله بالخلق، الدليل هو قوله تعالى كما في سورة فاطر: هل من خالق غير الله يرزقكم. وكذا قوله تعالى في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا فيما يتعلق بإفراد الله بالخلق. وهناك نصوص أخرى، أما دليل وبرهان إفراده سبحانه وتعالى بالملك فقوله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. وكذا قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وبرهان ودليل إفراد الله عز وجل بالتدبير هو ما جاء في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالمراد بالأمر هنا التدبير، التدبير. وربوبية الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء، علماء العقيدة، تنقسم إلى قسمين. ربوبية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة يعني تشمل جميع المخلوقات بما فيهم الكافر وبما فيهم المؤمن، فهو متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر والضار، والمتفرد أيضا بإجابة الدعاء عند الضراء سبحانه وتعالى، والمتفرد بالخلق إيجادا وإمدادا وخلقا وتدبيرا. فهي عامة وشاملة، عامة وشاملة لكل الخلائق. والنوع الثاني ربوبية خاصة، ربوبية خاصة يعني خاصة بأولياء الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين وأصفيائه الصالحين، وذلك وهي تربيتهم لهم أو تربيته لهم بهدايتهم للدين والإيمان والعلم الصحيح. وقد قال العلامة السعدي في تفسيره بأن تربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، قال بأن العامة هي خلقه للمخلوقات ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والتسديد لكل خير والعصمة من كل شر، والعصمة من كل شر. وهذا النوع، هذا النوع من التوحيد أن يشهد صاحبه كما يقول ابن القيم في بيان معنى هذا القسم من أقسام التوحيد، أن يشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته سبحانه وتعالى كما يقول في مدارج السالكين. هذا القسم من أقسام التوحيد هل يكفي المكلف في حصول في التعريف وفي معرفة هذا النوع؟ الجواب لا، لا يكفيه أبدا. وهل يمكن أن يكون مسلما بهذا النوع؟ الجواب لا، لا بد من أن يأتي بلازمه، ولازمه من توحيد الألوهية، لأن الله حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد وحده، ولكنه لم ينفعهم ذلك الإقرار وذلك الاعتراف كما سيأتي إن شاء الله. إذن فإن شاء الله هذا النوع من التوحيد هو مجرد الإقرار بأن خالق كل شيء هو الله، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات وفي الأفعال. وهذا التوحيد حق لكن لا ريب فيه، لكنه ليس هو الغاية، ليس هو الغاية، وإن جعله كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية حيث جعلوا هذا هو الغاية، وهذا غير صحيح، بل القلوب مفطورة على الإقرار به، مفطورة على الإقرار بهذا النوع. ولكن هل أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. والمعروف كما سيأتي إن شاء الله أن من تجاهل وتظاهر بإنكار هذا النوع هو فرعون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض كما قال له موسى عليه الصلاة والسلام، وكما قال تعالى أيضا عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فالتوحيد، التوحيد الربوبية أعني، توحيد الربوبية الكلام حوله اليوم إن شاء الله حول تعريفه كما سبق، وحول معنى كلمة الرب، وحول أسماء هذا النوع من التوحيد، وحول الأدلة التي وردت في هذا النوع، وحول إنكار هذا النوع، وحول أنواع الربوبية، ربوبية الله على خلقه، ربوبية الله على خلقه، وأن هذا النوع يعني توحيد الربوبية ليس هو الغاية في التوحيد، ولا من أجله، ولا من أجله بعث الله الرسل، ولا من أجله أنزل الله الكتب، ولا من أجله قام الجهاد، ولا من أجله توضع الموازين، ولا من أجله يحاسب الله العباد، لا أبدا. ثم أيضا هذا التوحيد، توحيد الربوبية، له آثار وفوائد، وله ما يضاده أيضا. وأيضا هذا التوحيد رغم ما قلنا فهناك فرق أشركت بالربوبية، هناك فرق أشركت بالربوبية. إذن طيب، النقطة الأولى تعريف توحيد الربوبية. قلنا بأن معلوم لديكم أن التعريف هو الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. التعريف يبين لنا الشيء، يبين لنا الشيء، لأن الأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بأضدادها، وكما تعرف بمثالها، وكما تعرف بأنواعها. فإذا كانت التعاريف كثيرة ومتنوعة فنأخذ أجمعها، لأن التعاريف كما يقول المناطق ينبغي أن تكون جامعة مانعة. فنقول أحسن ما قيل فيه هو الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وملك، وأنه الخالق للعالم، المحيي المميت، الرازق ذو القوة المتين، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لا راد لأمره، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل، ولا سمي، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. ولكن هذا التعريف لعله طويل، والتعريف المختصر هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. هذا أحسن تعريف. احفظوا هذا النوع الأخير، النوع الأخير أو القسم الأخير أو التعريف الأخير، توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. وإن شئت أيضا هناك تعريف آخر، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ولكن التعريف الذي قلنا توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى هذا أشمل، هذا أشمل، ولو كان مختصرا هو مختصر لكنه جامع مانع، لأن الملك من أفعاله، والخلق من أفعاله، والتدبير من أفعاله، والإحياء من أفعاله، والإماتة من أفعاله، والنفع من أفعاله، والضر من أفعاله، وهكذا. إذن فتحفظون هذا التعريف المختصر فهو جامع مانع، توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هذا التعريف جامع قلنا، وهذا النوع له أسماء. للنقطة الثانية، له أسماء، يقال له توحيد الربوبية، ويقال له التوحيد العلمي، التوحيد العلمي هذا الاسم الثاني، ويقال له أيضا التوحيد الخبري، التوحيد الخبري، كما يقال له أيضا توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. الخامس يقال له التوحيد الاعتقادي، التوحيد الاعتقادي. إذن هذه الأسماء تدل على شرف المسمى، ولذلك يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وليس دائما ولكن غالبا. ولكل قاعدة شواذ، يعني في بعض الأحيان يكون العكس. فإذا هنا نقول كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولا سيما والحديث على ماذا؟ على توحيد الله عز وجل، على توحيد الله عز وجل، وهو أسمى وأعلى وأفضل نوع من أنواع العلوم، لأنه يتحدث على ماذا؟ على صفات الله سبحانه وتعالى، وعلى أفعاله، وعلى ماذا؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. فهو أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، فهو التوحيد. التوحيد، ولكن هذا النوع يسمى توحيد الربوبية، كما يسمى توحيد العلمي، كما يسمى التوحيد الخبري، كما يسمى توحيد المعرفة والإثبات، كما يسمى التوحيد الاعتقادي. لعل هذه الأنواع معروفة، وسيأتي إن شاء الله في الدورة الثانية التفصيل لكل نوع، التفصيل لكل نوع. توحيد الربوبية، وكلمة توحيد سبق أن بينا معناها، وحد يوحد توحيدا، وما المراد بها؟ وما المراد بها؟ مع قيدين سابقين. أما الرب، كلمة الرب، فسبق أيضا في أول الدرس بأنها تطلق على عدة معاني. الرب تطلق في اللغة على مالك الشيء، على المالك، وتطلق على السيد، وتطلق على المدبر، وتطلق على المربي، وتطلق على القيم والمصلح والمنعم، والمصلح والمنعم. إذن هذه المعاني أعيدها. كلمة الرب تطلق في اللغة العربية أو في لغة العرب على المالك، ثانيا تطلق على السيد، ثالثا تطلق على المدبر، رابعا تطلق على المربي، خامسا تطلق على القيم والمصلح، سادسا تطلق على المنعم. وسبق أن قلنا بأن الرب لا يطلق على غير الله عز وجل إلا مضافا، فيقال رب الدار، أو رب كذا، أو رب كذا، ورب كل شيء، ورب كل شيء. ومعنى رب كل شيء مالكه ومستحقه، أو تقول ورب كل شيء صاحبه، صاحبه. ولذلك نقول فلان رب هذا البيت، رب هذا البيت، أي ملكه، ملكه أي مالكه. ولذلك العلماء يقولون كل من ملك شيئا فهو ربه، ولذلك نقول هو رب الدابة، وهو رب الدار، وهو رب الكتاب، وفلان رب البيت، ومنه ربات الحجال، ربات الحجال. فالرب إذن اسم من أسماء الله تعالى، وله معان كثيرة، فمن معانيه الخلق والأمر والملك، كما سبق أن قلنا ألا له الخلق والأمر. ومنه ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك. فعندما تقول رب كل شيء كما سيأتي في بعض الفقرات، معنى مالكه. فالله سبحانه وتعالى له الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، كما سيأتينا إن شاء الله في بعض الفقرات. إذن هذا ما معنى التوحيد ومعنى الرب وأسماء هذا النوع من التوحيد. وما هي أدلته؟ يعني أدلة التوحيد الربوبية أدلته كثيرة، كلها تفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو مدبر الكون، مدبر الكون، لا كما يقول بعض الصوفية ومنهم بعض التجانية بأن القطب يتصرف في الكون مع الله عز وجل ويدبر الأمور، ويدبر الأمور. فالمدبر الأمور هو الله. والقرآن ذكر لنا أمثلة كثيرة في إثبات ربوبية الله عز وجل، فكما سبق أن بينا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين. فهذه هذا ماذا؟ دليل على ماذا؟ على ربوبية الله عز وجل. وكذا قوله تعالى في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذا قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون. وكذا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وأيضا فسبحان الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكذا في ماذا؟ في قوله تعالى في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكذلك قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذا قوله تعالى هل من خالق غير الله. وكذا قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما هم ما يقولون هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات ولا ود ولا سواع ولا يغوث بل يقولون الله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وكذلك قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت تعلمون سيقولون لله. لا يقولون صنما من الأصنام فهم يعترفون حتى في تلبياتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم جعلوهم وسائط كما قالوا جعلوهم وسائط. فأدلة كثيرة في القرآن. وأما من الدلالة على ربوبية الله عز وجل دلالة الفطرة دلالة الفطرة. فالله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الإقرار بربوبيته وفطرهم على أنه الخالق وعلى أنه الرازق المدبر كما فطرهم على أنه المحيي المميت. فالإيمان بربوبية الله عز وجل أمر مركوز في الفطر أمر جبلي لا يستطيع أحد أن يدفعه ولا أن يرفعه أبدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. والحديث في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله تعالى والإنابة إليه وهو معنى لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد هو الذي يعرف ويعبد. حتى المشركون في الجاهلية كانوا يعترفون ويقرون بوحدانية أو بربوبية الله عز وجل مع أنهم يشركون معه في الألوهية فلذلك ترى في أشعارهم يقولون هذا عنترة يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وهذا زهير بن أبي سلمى يقول فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم ومهما يكتم الله يعلم. فإذا هكذا كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية بتوحيد الربوبية. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يوفكون. إذن هذه كما يسمي العلماء الدلالات على الربوبية، دلالة الفطرة وكذا دلالة الأنفس. فالنفس آية كبيرة من آيات الله الدالة على ربوبيته. الإنسان إذا فكر ومع النظر في نفسه وما فيها من العجائب، وفي أنفسكم ألا فلا تبصرون، وينظر أيضا إلى ملكوت السماوات والأرض، وينظر في جسمه وهو جرم صغير على ماذا اشتمل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر كيف صورك الله وكيف خلقك وكيف أحسن خلقك، وانظر إلى نفسك أولا ترى فيها العجائب. فهذا أيضا دليل على أن هناك ربا واحدا حكيما خالقا قديرا سبحانه وتعالى، وأنه صورك في أحسن صورة، وأنه خلقك فسواك، وكما قال تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها، وكما قال في سورة التغابن: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فهذا دلالة الأنفس للعبرة. ينظر الإنسان في جسمه أولا، وينظر في تركيبته أولا، وينظر في أعضائه أولا كيف ركبه الله عز وجل، وكيف خلقه، وكيف صوره، وكيف أوجده سبحانه وتعالى. أيضا عندنا دلالة الآفاق، يعني دلالة الفطرة أولا، ثم دلالة الأنفس، ثم دلالة الآفاق. دلالة الآفاق دليلها قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، في الكون وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كما في سورة فصلت. سنريهم لماذا؟ سنريهم ليس عبثا، سنريهم لماذا؟ للتفكر والتدبر وأخذ العبر. آياتنا في الآفاق آية مقروءة وآية مشاهدة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فإذا لابد أن يمعن النظر الإنسان وأن يقف مع نفسه وقفة تأمل ووقفة إمعان النظر ووقفة تدبر. أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون يعني القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليتدبر الإنسان في خلقه سبحانه وتعالى، حتى قالوا: تدبر ساعة خير من عبادة سنة، تدبر ساعة خير من عبادة سنة. فأن يتدبر الإنسان خلق الله عز وجل، وينظر إلى كونه، وينظر إلى الجبال، ينظر إلى الجبال كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وينظر إلى الإبل، وينظر إلى الكون كله سبحانه وتعالى. فهذه دلالة الآفاق، دلالة الآفاق إذا تأملها الإنسان وتأمل ما أودع الله فيها من الغرائب وما أودع فيها من العجائب لأدرك أن هناك خالقا واحدا. وينظر إلى السماء وهذه الأجرام، وعلى أنها ليس هناك أعمدة وقفت عليها، فماذا يفعل؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لكي لا تميد بكم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لكي لا تزولا. فينظر إلى هذا ويمعن النظر ليعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء ومدبره ومحيي ومميت ونافع وضار سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير. هذا النوع توحيد الربوبية. وينظر أيضا، يرجع نظره ويرجعه إلى ماذا؟ لينظر إلى السماء، ينظر إلى السماء وينظر إلى الكون، وينظر هل وقع هناك انفطار وانشقاق، وهل وقع هناك أيضا خلل. أبدا. إذن لو كان فيهما آلهة إلا الله، فالاستثناء هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع. قل لو كان فيهما آلهة غير الله، إلا بمعنى غيره، لفسدتا. هل وقع فساد؟ الجواب لا. إذن دليل على أن الله واحد، دليل على أن الله واحد. إذن فالمشركون كانوا يعترفون بهذا النوع من التوحيد، ولكن هناك طائفة أخرى أيضا في المقابل تنكر توحيد الربوبية، تنكر توحيد الربوبية. فهناك معاندون، وهناك مكابرون، وهناك ماكرون وجاحدون، هناك من عطل فطرته، ومن عطل دلالته النفسية ودلالته الآفاقية، عطلها وأنكر وجود الله عز وجل. هذا فرعون كما سبق أن قلنا، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وهذا مجرد دعوة، بدليل أنه قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا، كما يقول الحديث، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. إذا كنت كذاب عندك تنسى، وحنا كنقولوا الكذاب نسيه ثم سقسيه، نسيه ثم اسأله، فهو يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ثم يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. سبحان الله، هذا رب ناقص، كيف يكون له ملك مصر فقط؟ ثم يقول أنا ربكم الأعلى، ثم يقول ما علمت لكم من إله غيري، لكنه بعد ذلك قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن فهذه مجرد دعوة. ولذلك قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فدعوى فرعون وكلامه مجرد مكابرة ومجرد جحود ومجرد عناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وليس فرعون فقط، ولذلك قال بعض العلماء كل من أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى فأستاذه وقدوته وأسوته فرعون، وأسوته فرعون. فهؤلاء الشيوعيون أنكروا الربوبية، أنكروا وجود الله عز وجل، فلذلك قالوا لا إله والحياة مادة، فلذلك قاموا بإنكار الغيب والإنكار إنكار الربوبية، وهم يؤمنون بالمادة، يؤمنون بالمادة، فسموا الله إلههم بغير اسمه، فهم يؤلهون ماذا؟ يؤلهون الطبيعة، يؤلهون الطبيعة، ويؤلهون ماذا أيضا؟ يؤلهون الطبيعة بأنها تخلق، والطبيعة بأنها تخلق، ويقولون لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة. وهذا تهافت وإنكار ودفع للحق بالصدر، وكفر كثيف وغليظ، كثيف وغليظ. فلذلك سواء كان يعني الربوبية العامة أو الربوبية الخاصة، يعني ينكرها كثير من الناس ويثبتها آخرون، ويثبتها آخرون. فلذلك لا يصح إيمان العبد إلا بماذا؟ بالإيمان بتوحيد الله عز وجل، يعني ربوبية وألوهية، وكذلك ضمنيا يشمل توحيد الأسماء والصفات، ولكن توحيد الربوبية ليس هو الغاية، ليس هو الغاية، هذا تنبه له جيدا، ليس الغاية هي هو توحيد الربوبية، ولا أن من أجله جاءت الرسل، ولا أن من أجله أنزلت الكتب، ولا أن من أجله أنزلت الكتب، ولا أن الغاية التي من جاء بها فقد جاء بالتوحيد وكماله، أبدا، بل هذا توحيد يعني لا يدخلك في الإسلام بل ها أن يدخلك الجنة. وطبعا الكلاميون والمناطق والصوفية وبعض الطرق البدعية تثبت التوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، تثبت توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، ولكن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي أبدا، بل لا بد من قرينه وهو توحيد الألوهية، لأن سبق أن قلنا بأن توحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر، مركوز وهو أمر جبلي، وهو أمر جبلي، وأن التوحيد الذي بعث الله الرسل من أجله هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية. طيب، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية له آثار وله فوائد وله ثمرة، فوائده عظيمة وثمرته كثيرة، فالمؤمن عندما يؤمن بأن له ربا خالقا واحدا، وأن هذا الرب هو رب كل شيء ومليكه، وأنه متصرف في الأمور، وأنه هو القاهر فوق عباده، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، آنذاك تأنس روحه بالله سبحانه وتعالى، وتطمئن نفسه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحتى إذا جاءت الأعاصير والفتن وجاءت الصيحات المشككين، فهو لا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يستعيذ إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، بل يتوجه إليه في أموره كلها سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب السلطة وصاحب القهر، وهو الذي يملك الأعناق والأرزاق، وهو الذي يملك الأعناق والأرزاق، فسبحانه وتعالى. فلذلك من حقق هذا ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فعندما تعلم أن الله هو الرازق وتؤمن بذلك وتتيقن أن خزائن السماوات والأرض بيده وحده، وأنه لا أحد يستطيع أن يمنع عنك رزقك، وأنه إذا أعطاك لا أحد يمنعك، وأنه لا معطي ولا مجير إلا هو سبحانه وتعالى، آنذاك تستغني عما في بأيدي الناس، وتنبعث إلى ماذا؟ إلى إفراد الله عز وجل بالدعاء، وإفراده بالإرادة، وإفراده بالقصد، وإفراده بماذا؟ وإفراده بالقصد، كما قلنا في ماذا؟ وإفراده بالمعرفة والإثبات، وإفراده بالاعتقاد، وإفراده بالخبر سبحانه وتعالى. كذلك عندما تعلم أنه هو المحيي والمميت، وتعلم أنه هو النافع والضار، فإذا علمت أنه هو النافع والضار، إذن اجعل نصب عينيك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمر كله بيده، كثيرا كان أو قليلا، قليله أو كثيره، جله أو دقه، لو أن الأمة اجتمعت على أن تضرك بشيء لم تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إلى أن قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إشارة إلى أن هذا قدر في الأزل، والآن جفت الكتابة، جفت الكتابة. فلماذا إذا الخوف؟ فلماذا الهلع؟ فلماذا الخوف من سوى الله تعالى؟ إذن فينبغي أن ترجع إليه سبحانه وتعالى وتلتجئ إليه في دعائك وفي شؤونك كلها، وفي شؤونك كلها. ومن مقتضيات توحيد الربوبية وما تثمره من ثمرات كثيرة تفوق الحصر، تفوق الحصر. ولذلك قال العلماء أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أو توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لتوحيد الألوهية. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذا الثمرة أو بعض آثار توحيد الربوبية وبعض فوائده. أما ما يضاده، ما يضاد هذا النوع يعني توحيد الربوبية، فأول ما يضاد توحيد الربوبية الإلحاد، الإلحاد، أن يلحد الإنسان وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد أن المتصرف في الكون مع الله عز وجل ولي من الأولياء كما يقول بعض غلاة الصوفية، أو أن هناك من يدبر مع الله عز وجل في الكون من أجل الإيجاد ومن أجل الإعدام ومن أجل الإحياء ومن أجل الإماتة، وأن هناك أيضا من يستطيع أن يجلب الخير ويدفع الشر، وأن وأن وأن، يعني ما هي من خصائص الربوبية، أو أن يعتقد أن هناك منازعا لله سبحانه وتعالى في شيء من مقتضيات الأسماء والصفات كادعاء علم الغيب، أو ادعاء العظمة لغير الله، أو الكبرياء لغير الله، إلا العظمة على قدر الشخص، هذا شيء آخر. فهناك من يعتقد أن هناك أقطابا وأوتادا وأغواثا وأولياء يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون، وهذا يضاد التوحيد. أو من يعتقد أن هناك من يستطيع أن يشرع مع الله عز وجل ما يخالف شرعه، ما يخالف شرعه. فإذا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية شامل، شامل لأمر الله عز وجل. وعندما نقول لأمر الله ما كنعني شيء قسم واحد، قسما واحدة، كنعني الأمر الكوني والأمر الشرعي، الأمر الكوني والأمر الشرعي. إذن فهناك أشياء كثيرة تضاد توحيد الربوبية، الإلحاد، وهناك أيضا اعتقاد بأن هناك مدبرا مع الله عز وجل، واعتقاد بأن هناك من يستطيع أن يجلب النفع والخير، وهناك من يستطيع أن يدفع الشر، وهناك من يعطي الأولاد، وهناك أشجار وأحجار وإلى غير ذلك من الخرافات، وهناك من يعتقد أن هناك من يستطيع أن يشرع مع الله عز وجل فيما يخالف طبعا شرع الله، فهذا أيضا يضاد التوحيد، يضاد التوحيد. وهناك أقوام الفرق التي أشركت بالربوبية، هناك فرق أشركت مع الله عز وجل في الربوبية، فمثلا المجوس، المجوس كما يطلق عليها بعض العلماء الأصلية، المجوس الأصلية، لأنه ما أنواع معنى المجوس الأصلية، هما كيقولوا بالأصلين يعني أو بإلهين، إله النور وإله الظلمة، لأن يزعمون أن النور كان أزليا لكن الظلمة محدثة، الظلمة محدثة، فهؤلاء أشركوا مع الله عز وجل. عندنا أيضا أقوام أشركوا بالربوبية وهم الثانوية، الثانوية. شكون هم الثانوية؟ لكي يسميه العلماء أصحاب الاثنين الأزليين، هذم أيضا كيزعموا على أن النور والظلمة كانوا أزليين قديمين، أزليين قديمين، عكس المجوس، لأن عكس المجوس، المجوس كيقولوا على أن النور كان أزليا والظلمة كانت محدثة، والظلمة محدثة، لكن هؤلاء عكسهم، هؤلاء عكسهم. أيضا عندنا المانوية، هذا أصحاب ماني بن فاتك، أصحاب ماني بن فاتك، هذوم كيقولوا وكيعتقدوا بأن العالم مصنوع من أصلين قديمين، مصنوع من أصلين قديمين، لكن قالوا باختلافهما في النفس والصورة والفعل والتدبير. والنصارى قائلون بالتثليث، قائلون بالتثليث، فهم يقولون باسم الأبي والابن وروح القدس، وروح القدس هذا عندهم إلى واحد، واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، هيدا يقولون واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. واختلفوا في ماذا؟ في تفسير الأقانيم الثلاثة، عجزوا بالعكس عجزوا عن تفسير هذه الأقانيم، عجزوا. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر تناقض النصارى، تناقض النصارى، يقول بأن طائفة من العقلاء، ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها لا إلا مقالة النصارى، وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بين النقيضين. ولهذا قال بعضهم لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عن أحد عشر قولا. وقال آخر لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا، كما يقول في كتابه النفيس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب قيم في الموضوع سماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، أيضا يبين في معرض رده على النصارى يقول أما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم أمة أشد اختلافا في معبودها منكم، وهو يخاطب النصارى. فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأجاب كل منهم بغير جواب الآخر، بل مرة قال فيهم لو توجهت إلى أي نصراني على وجه الأرض وطلبت منه أن يصور لك حقيقة دينه وما يعتقده في طبيعة المسيح تصويرا دقيقا لم استطاع ذلك. ولذلك من أراد أن يتوسع في دين النصارى وتناقضهم فعليه بالجواب الصحيح، وعليه أيضا بهداية الحيارة، وكذا في كتاب عليه بكتاب إظهار الحق هذا لعالم هندي أيضا بيّن تناقضهم. وكذلك للشيخ محمد أبو زهرة عنده كتاب سماه محاضرات في النصرانية. وأيضا من الطوائف والفرق الذين أشركوا بالربوبية القدرية، أن القدرية يرون أن الإنسان خالق لأفعاله، فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خلق فعله، مع أن الخالق هو الله، والله خلقكم وما تعملون. وأفعال العباد لا يخرجها شيء عن عموم خلقه سبحانه وتعالى. كذلك من الفرق التي أشركت في الربوبية الفلاسفة الدهرية، لهما كيقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، وهم أيضا قائلون في حركة الأفلاك بأنها تسعة، وكيقولوا بأن التاسع منها هو الأطلس يحرك الأفلاك كلها، فجعلوا مبدأ الحوادث، جعلوه مبدأ الحوادث، وزعموا أن الله تعالى يحدث ما يقدره في الأرض. كذلك من عباد الأصنام من مشركي العرب وغيرهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع، فلذلك يتقربون إليها وينذرون لها ويتبركون بها ويقدمون لها النذور من الحليب والتمر والذبائح. وكذلك غلاة الصوفية غلاتهم كذلك يعتقدون أن هناك من يتصرف في الكون ومن يعلم الغيب، وكذلك قولهم بوحدة الوجود وربوبية كل شيء. ك كذلك الروافض، الروافض يعتقدون أيضا في أصنامهم وآلهتهم، كما يعتقدون أن تراب الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، وأيضا يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم، ويعتقدون أيضا أن تعاليم أئمتهم كتعاليم القرآن تماما، وأن لهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكذلك النصيرية، النصيرية الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه وبأنه سوف يرجع وبأنه يسكن في القمر ويسمون بالقمرية، وأيضا قالوا بأنه بعضهم قال بأنه يسكن في السحاب، ولذلك إذا رأوا السحاب قالوا السلام عليك يا أمير النحل، السلام عليك يا أمير النحل، حتى إنهم يعتقدون رجعته. فهذا أضلهم، وإمامهم محمد بن بابويه قال في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة، قال فإنهم عليهم الصلاة قالوا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، وإليه ذهب جميع علمائهم وقالوا بأن النبي وعليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله عنه والأئمة الاثنى عشر سيحييهم الله عز وجل في آخر الزمان ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال، ويحيي كل من خلفاء ويحيي كل من الخلفاء الثلاثة وقتلت الأئمة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل الخلفاء حدا والقتل قصاصا ويصلبون الظالمين ويبتدئون بصلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر على شجرة. وقالوا بأن كلام طويل في المسألة معلوم عند الشيعة، وكذلك الدروز أيضا هؤلاء ينكرون ربوبية الله عز وجل ويزعمون أن آلهتهم، ولذلك قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي، ولذلك قالوا إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهناك أيضا من يعتقد تأثير النجوم والكواكب والأسماء، هؤلاء أيضا أشركوا مع الله عز وجل في الربوبية، وللأسف يوجد الآن من يتبع الأبراج ويقول رجما بالغيب فلان إذا ولد في البرج الفلاني أو الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية فاسمه يبدأ بحرف كذا أو بحرف كذا فسيصيبه من الأمراض كذا وكذا أو من المصيبة كذا وكذا، ويضعون على ذلك دعايات من شهر ميلادك تعرف حظك هكذا يقولون، أو من اسمك تعرف حظك، هذا كله شرك في الربوبية، لأن هذا رجم بالغيب وهذا ادعاء بالغيب والغيب لا يعلمه إلا الله والغيب. وهناك أيضا طوائف أخرى، ولكن هذه الطوائف يعني عامة ومشهورة ومعلومة، فلذلك أشرنا إليها لهذا التوسع. ونقف إن شاء الله على النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فقلنا يعرف بماذا؟ ويتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل، وذلك إما بما يدل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس، الفطرة على وجوده ودلالة العقل على وجود الله عز وجل، وأيضا دلالة الشرع على وجود الله عز وجل، بل الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، ودلالة الحس، الحس على وجود الله تعالى، يعني أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى، كما قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم، إلى غير ذلك. وأيضا الإيمان بربوبية الله عز وجل بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، لا شريك له ولا معين. هناك وفيما ذكرنا كفاية ونقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث على النوع الثاني بشيء من التفصيل. وهذا النوع فيه كلام طويل يعني توحيد الربوبية، ولكن قلنا هذا يكفي، هذا يكفي، والله تعالى أعلم.